لا يشز عن قدرته وحكمته في كونه قليل ولا كثير. ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله وأخر انتقامه من الظالم لحكمته. قلنا من فقه الابتلاء ليس الابتلاء علامة غضب من الله، وليس إمهال الله للظالم علامة رضا من الله، وتأخير انتقام الله لا يعني أنك على الباطل ولا يعني أن الظالم على الحق. فقد ابتلي رسول الله وأوذي رسول الله وأوذي خيرة خلق الله مع رسول الله، وماتوا شهداء ولم ينتقم لهم خالق الأرض والسماء. فهل كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الباطل، أم كان الصحابة ساعة الإيذاء من الظلمة على الباطل، أم كان أبو جهل وأعوانه على الحق؟ لا والله، ليس الابتلاء علامة غضب من الله. هل كانت سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام على الباطل؟ هل كان ظالمها وقاتلها على الحق؟ لا والله. فإياك أن يغرنك بسطة الله للظالم، إياك أن تغيب عنك حكمته، فمن حكمته وأملي لهم إن كيدي متين، ومن حكمته إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ومن حكمته وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص مصفى شغال. آل النجاح يبدون وآل الرسوب يتباعدون. هل كنت تدرك المنافق من المؤمن الثابت لولا هذا الابتلاء؟ بيع الدين وبلا ثمن أُلِّها الأفراد ونبئوا بعد رسول الله في بيع لدين الله، وخرجت الأبواق تدافع عن المنافقين عن البائعين للدين. خرج من أله الظلمة، كتب كاتب مقالا يقول للظالم اسمح لي أن أقول لك ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وخرج من هو فوق ذلك، خرج من يقول أرسل الله لنا رسولين كموسى وهارون، وخرج من يطنطن له، وخرج من يدافع عنه، وخرج من يقول هو عالم الأعلام. والأشخاص معروفة عندنا، والتوجهات واضحة عندنا، ولا ينبغي لك أن تفتن بهؤلاء. فهو هو الذي قال إن الراقصة إذا ماتت في رقصها فهي شهيدة، وهو هو الذي أباح الخمر تحت مسمى قولة لأبي حنيفة، وأبو حنيفة مما قال براء. قال أبو حنيفة كل ما اتخذ من عصير العنب فهو خمر، وما اتخذ من عداه فليس خمرا. وقال الجمهور ما اتخذ من عصير العنب أو غيره فأسكر فهو خمر. فبناء عليه قال إن كذا وكذا مما لم يتخذ من العنب ليس خمرا وليس حراما، ودلس على الناس ولم يكمل جملة أبي حنيفة الذي اختلف في التسمية فقط، إنما قال وما اتخذ من غير عصير العنب فأسكر فهو حرام. تدليس. يباع الدين وبلا ثمن. هؤلاء هم القادة والرادة اليوم، باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، أصبحوا أبواقا للظلمة، وخرجت أبواق للأبواق تدافع عنهم، وبدأ سباق بيع الدين. من نافق أكثر فعلمه أغزر، وكراسيه تنتظره أسرع. أكنت تدرك هذا لو لطول المحنة؟ لا والله. هذا هو معنى قول الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من النافعين لدين الله، من الثابتين على دين الله. من حكمته: ويتخذ منكم شهداء. قال ابن حجر في تعليقه على غزوة أحد بعدما أوزي الصحابة وأوزي رسول الله: ما الحكمة؟ أكان ربك عاجزا أن يحمي محمد بن عبد الله؟ كلا والله. قال: ومن حكم ذلك أن الله قدر لصفوة خلقه مكانا عظيما في الجنة ودرجات عليا في الجنة، علم سبحانه أن أعمالهم لا تبلغ بهم هذه المكانة العالية في الجنة، فأجرى عليهم من البلايا ما يوصلهم الصبر عليها إلى هذه المكانة في الجنة. أعد الله للشهداء مكانا عظيما في الجنة، وهم بطاعتهم وصلواتهم وزكواتهم لا يبلغون هذه المكانة، فكتب عليهم الشهادة وكتب عليهم الإيذاء في سبيل الله ليكون الصبر على الموت وعلى الإيذاء مبلغا لهم لهذه المكانة العالية. فاثبت يا عبد الله لدين الله ولا يزحزحك الابتلاء، فقد أوذي من قبلك سيد الأنبياء. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الفتن، فقال: في فتن تموج كموج البحر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد أخبرنا ربنا ما يعني أنه لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمته إمهال الظالم للآخرة، فلا يغرنك حلمه على الظلمة من خلقه وتظنن أنه غافل عما يحدث في كونه. أخبرنا ربنا في كتابه عن قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا من أجل لا إله إلا الله، أحرقوا الموحدين، قتلوهم، أبادوهم، استأصلوهم، وما ذكرت الآية لهم عقوبة دنيوية. اقرأ إن شئت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود، قال ربي وربك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم، وما ذكر عقوبة دنيوية للذين ظلموا: فلهم عذاب جهنم في الآخرة. أين عقوبتهم الدنيوية؟ كفر، قتلوا الموحدين، أحرقوهم، أبادوهم، استأصلوهم، لا لعلة إلا لعلة توحيدهم لله. ما عاقبهم ربنا في الدنيا، إنما أجل عقوبتهم للآخرة، ليطول ابتلاؤك، ليطول امتحانك. إذا انتقم الله من الظالم في عجلة قصر امتحان المظلوم. أما إن طال الابتلاء طال الامتحان. يؤجل الله انتقامه من الظالم ابتلاء للمظلوم ليطول امتحانه ليرى صبره وجلده من جزعه، ليبدو الصابرون المؤمنون الثابتون، وليطفوا على سطح الحياة البائعون للدين، فيجتنبهم الناس وينحوهم عن مراكز القيادة لأنهم يقودون السفينة إلى الغرق. وهنا سؤال: من يطول امتحانه ومن يقصر امتحانه؟ يقصر الامتحان مع الناجحين ويطول الامتحان مع الراسبين. وهذا في دنيا الناس، ولدك في الجامعة امتحن فنجح فقصر امتحانه، ودخل في السنة التي تليها امتحن في السنة النهائية فنجح انتهى امتحانه، وآخر امتحن فرسب فأعيد امتحانه، فامتحن فرسب فأعيد امتحانه. من تكرر وطال امتحانه؟ الراسب. من قصر امتحانه؟ الناجح. يبقى إن رسبنا في الامتحان طال الامتحان رحمة من الرحمن. انتبه يا عبد الله، الملحق في الكلية في المدرسة رحمة بولدك، لو كان كل راسب ينحى عن الدراسة لوجدتم الأغلب في الشارع، إنما وضعوا قانونا يعطيه فرصة وثانية وثالثة. فمن رحمة الله أن يطول امتحانك، رسبت في الامتحان الأول أعطيت الفرصة في الامتحان الثاني، رسبت في الامتحان الثاني أعطيت الفرصة في الامتحان الثالث. إذن طال الامتحان مع الراسبين، فيطول ابتلاؤك على قدر رسوبك، ويقصر ابتلاؤك على قدر نجاحك. نجحت انتهيت، رسبت أعيد عليك الابتلاء وطال الابتلاء رحمة من الله بك. اسمع، أخبرنا ربنا أن ما نحياه الآن قليل من كثير نستحقه. وإن شئت فاقرأ معي آية الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقط ويعفو عن كثير. أي أنتم المتسببون فيما يحدث لكم، أدرتم ظهوركم لشرع ربكم، أرضيتم الناس على حساب رب الناس، تناسيتم لقاء رب الناس، أكلت الدنيا القلوب فأنست القلوب الآخرة، فكان ما كان. وفقط لا، ويعفو عن كثير، أي أن هذه العقوبة قليل من كثير تستحقه، ولو كتب عليك أن تكافأ بكل سوءاتك لكانت العقوبة أضعاف أضعاف ما ترى. وإن شئت فاقرأ آية آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فما نحياه نحن المتسببون فيه، ولن يفرج الكرب إلا بسلامة العودة إلى الله. فهو القائل كما قلنا قبل ونقول بعد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وفقط ويثبت أقدامكم. الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما خصت هذه الآية بسورة محمد؟ لأنها خطاب لأمة محمد، أن رب محمد سينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تسير الأمة على منهج محمد. هناك شرط وهناك جوابه، لابد من توافر الشروط فيك لتحصل على عطاء الله. إن تنصر الله، كيف ننصر الله؟ بثت السورة المنهج في عمد ثلاثة، أولها سلامة المعتقد، صحة العقيدة، صحة الإيمان بالله، تعلق القلوب بالله، حيث قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو العمود الأول، ما قال القرآن: فقل. إنما فاعلم علم بالله، يقين في الله، سلامة المعتقد في الله، صحة الإيمان بالله، لا العبادة لخلق الله، لا السير في ركاب الظلمة من خلق الله، لا نكون أبواقا لمحاربين لدين رب العالمين. العمود الثاني: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صحة صلتك بالله وصحة صلتك بإخوانك. الرحم الصغرى، الرحم الخاصة، أمك وأبوك، أختك وأخوك، عمك وعمتك، خالك وخالتك. والرحم الكبرى أخوة الإسلام. كيف حالك مع أبيك وأمك وأخيك وأختك؟ كيف حالك مع جارك؟ كيف حالك مع أخيك المسلم؟ إن كانت صلة الرحم عنوانا لنا، إن كان البر للأم والأب عنوانا لنا، سرنا على طريق نبينا، ننتظر نصرة ربنا لنا. وإن كان العقوق عنوانا لنا، وقطيعة الرحم رائدة لنا، بعدنا عن منهج نبينا، نستحق عقوبة ربنا. فتش في نفسك، ما برك لأبيك وأمك؟ وكيف صلتك بأخيك وأختك؟ سمعت أخا أكبر يقول لأخيه الأصغر وأبو الاثنين داعية إلى الله، بعد خلاف الأطفال مع بعض، يقول الأكبر للأصغر: الحل قطعا للمشاكل، لابنك يجي عندي ولابني يجي عندك. الحل قطيعة الرحم إرضاء للنساء، وأبو الاثنين داعية إلى الله في بيت عيلة. الحل لا الواد يخش عند عمه ولا ابن عمه يخش عنده. كيف تربى هذه الناشئة؟ العمود الثالث: يذكر في سورة محمد ليعلمك أنه يوم يتوافر المنهج في الأمة، فالعنوان: لن تركع أمة قائدها محمد. إي وربي، والله لن نركع ولن نزل لغير الله. لن تركع أمة قائدها محمد، شريطة أن تسير بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ساعتها ينصرها رب محمد. اسمع خاتمة السورة في آخر جملة في السورة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتركوا هذا المنهج، إن تتركوا دين الله، إن تتركوا الاستمساك بمنهج الله، إن تركتم الإيمان بالله، إن تركتم صلة الرحم وبر الوالدين والاستقامة على منهج رب العالمين، يستبدل قوما غيركم، يستعملهم محلكم، ويقوم الدين بهم لا بكم، وتكونوا أنتم الخاسرون، ولن يخسر دين الله، ولن تسقط راية التوحيد يوما ما، ولن يضيع دين الله. الخاسر أنت، أنت استبدلت خسرت، ويسر الله لدينه أناسا آخرين يرفعون راية الدين. اسمع في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. ما قالت الآية وليمكنن لهم في الأرض، إنما قالت وليمكنن لهم دينهم، إشارة إلى أن التمكين للدين وليس لي ولك. فإن كنت من آل الدين رافعا راية الدين مكن الله للدين بك، وإن كنت من آل الدنيا بائعا للدين ضاع الدين بك. لا، إنما يستعملك ربك ويستبدل غيرك. لا، لن تستعمل يوم يكون الدين يأتي آخرا في ترتيب أولوياتك. يستبدلك ربك، لا يستعملك. يستبدلك ربك ويستعمل غيرك وتكون أنت الخاسر. ودين الله أبدا إلى علو، وراية التوحيد مرفوعة بقدر الله، لأن معركة الإسلام ودين العلي العلام يوم يتخاذل عنها المسلمون يديرها رب الإسلام من فوق سبع سماوات. فلا تيأسن يوما ما من نصرة دين الله، فدين الله منصور أبدا. لكن القضية أينصر بك أم تستبدل ويستعمل غيرك لتكون خسارتك في القمة؟ أعاذنا الله وإياك أن نكون من الخاسرين أو البائعين للدين. اسمع، هذا هو المنهج لتصل إلى نصرة الله. ابتليت، نجحت، انتهى الامتحان. ابتليت، رسبت، طال الامتحان. لما يطول الامتحان؟ لأنك لم ترب على منهج النبي العدنان ولا على منهج ربنا الرحمن. أتت الدنيا في ترتيب أولوياتك أولا، وأتى الدين في ترتيب أولوياتك آخرا. فوكلك ربك إلى نفسك. لذلك التربية، انظر لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف ربى صفوة خلق الله. قلنا قبل النبي ظل يدعو إلى الله في مكة 10 أعوام متصلة بلا كلل ولا ملل، لا يفكر في بديل لمكة، إلى أن أغلقت أبواب الدعوة في مكة ففكر في الرحيل إلى الطائف، فرحل يدعو أهلها إلى الله وعاد بثلاث مكاسب، وأثبتت الرحلة نجاحها، وما فشل محمد بن عبد الله في رحلته قط كما يدعي الجهلة. عاد بعداس وقد أسلم، عاد وقد أسلم النفر من الجن، عاد وقد انتشر أمر الإسلام وعلم به في الطائف، 3 مكاسب. عاد إلى مكة وقد أغلقت أبواب دعوتها في وجهه، ففكر في عرض نفسه على القبائل في موسم الحج لتأخذه قبيلة إلى بلدها ليبلغ دين الله وليرفع راية لا إله إلا الله. فأخذ يفاوض القبائل فجلس مع 8 قبائل، وكانت القبيلة 9 بني عامر. جلس إليهم: هل من رجل يحملني إلى قومه ويحميني لأبلغ دين الله؟ فقال قائدهم بيحرة بن فراس: والله يا معشر بني عامر، لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العربة. فرحل إلى رسول الله يعرض عليه صلى الله عليه وسلم الحماية والنصرة، ثم قال له: أرأيت إن تابعناك وناصرناك أيكون الأمر لنا من بعدك؟ يعني نأخذك ونحميك وننصرك ونؤمن بك نبيا من عند الله، ويصح إيماننا بالله، وتكون مسموع الكلمة، معظم المكانة، لك السمع والطاعة والأمر والشورى ما دمت فينا، فإن مت تكون القيادة لنا من بعدك. فقال النبي: صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء. رفض العرض الذي له مقابل دنيوي. طب واحد يقول لك ده التوقيت صعب والنبي مش لاقي يروح ويستثمر دعوتهم وحميتهم وطلبتهم الدنيوية، فإذا تغلغل الإيمان في القلوب أعلمهم أن الأمر بيده وأن الملك ملكه. لا، هذه الفلسفة الفارغة لا تصح في ثوابت العقيدة. ليه؟ الرجل ده يسير معه لدنيا، محارب الدنيا معك، فإن نصرنا الله سمعنا وأطعنا لك، فإن لقيت ربك حولت القيادة لنا. رفض النبي أن يسير معه رجل لحمل راية لا إله إلا الله طالبا في المقابل دنيا، لأن حامل الدنيا في قلبه وطالب الدنيا في غده إن وجدها بقي، وإن ابتعدت عنه دنياه تركك في الصف ورحل. طالب الدنيا ساعة الجد ما لقاش الدنيا بتاعته، خلاص للخلف دور. يا أكم من كثيرين ساروا في ركاب الإسلاميين طالبين دنيا، فلما سقطت الأمور ولوا أدبارهم، ولما لم يعطوا ما أملوا تحولوا للعداوة الفاضحة. أعاذنا الله وإياكم من التلون. الأمر لله يضعه حيث يشاء. دين الله لن ينصره إلا طالب لما عند الله. اسمع، النبي لا يملك أن يعيدك بدنيا، إنما لا يملك إلا أن يعيدك بما وعدك الله به وهو جنته في الآخرة. اسمع، في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النصر، التمكين، العزة، القيادة. لا، بأن لهم الجنة. طالب دين الله رافع راية لا إله إلا الله لا يبحث إلا عن جنة عرضها السماوات والأرض. ورسول الله لا يمنيك إلا بهذا إن سلم منك المعتقد واستقام منك البدن والقلب على منهج الله. ده شرط. ممكن تجاهد في سبيل الله ما كنتش من أهل الجنة. هنا مريض. يوم أحد قال النبي بعدما أثنى الصحابة على قزمان: قزمان في النار. كيف؟ تعجبوا، رأينا جلده وجهاده وعظم نكايته في عدوه. فرحلوا إليه يثنون عليه، فصيل سمع رسول الله وفصيل بجواره يهنئه على عظيم جهاده في سبيل الله كما يرى. فرد قزمان معلقا مؤكدا للدنيا بأسرها صدق رسول الله وهو صادق عندنا قبل أن يقول قزمان، قال: ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. لأن عملت ذا ليس لله، إنما عن أحساب قومي. وآخر مثيله اشتدت نكايته في عدوه فقال النبي: هو من أهل النار. يا الله، تعجب الصحابة فرحلوا إليه يستكشفون خبره، فوجدوه أصيب بجراحة فلم يصبر فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. ممكن تقاتل أمامنا في سبيل الله؟ احنا شايفين ان انت بتقاتل في سبيل الله، انما انت من جوه من يعلم دواخلك؟ الله، من يعلم نيتك؟ عشان كده نصف الإسلام. قال أهل العلم بالحديث: حديثان عليهما مدار الإسلام. الأول: إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر رضي الله عنه أرضاه في صحيح البخاري وغيره، بل في الصحيحين. الثاني: حديث عائشة في الصحيحين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام. لما يا علماءنا؟ قالوا لأن كل عمل وكل طاعة وكل عبادة وكل قول وكل فعل يجب عليك أيها المسلم فيه أمران. الأول أن تتوجه به لله، لله ليس رياء ولا نفاقا ولا طلبا لدنيا. الثاني أن تأتي به وفق ما كان يفعل رسول الله، وأن توافق فيه هدي رسول الله. النبي صلى الصبح ركعتين، يبقى تصليهم ركعتين. قال لك في ركعتين سنة عظيمة جدا، ركعة الفجر خير من الدنيا فيها قبل الفجر، يبقى تصلي. قال لك ما فيش سنة بعد الفجر، يبقى ما تتفلسفش، خلاص ما فيش سنة. يجي الأخ يخش سلم من صلاة الصبح، الله أكبر. إيه يا أخ بتعمل إيه؟ قال لك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، بصلي ركعتين السنة. طب يا ابني السنة قبل الصبح. قال ما أنا ما لحقتهاش قبل الصبح، أصليها بعد الصبح. لا يا حبيب، هذا وقت منهي عن الصلاة فيه. طب أنا خبت وقمت متأخر وما لحقتش السنة، أقضيها؟ في الوقت الذي تصح الصلاة فيه، تستنى لما الشمس تطلع ويعدي تلت ساعة، تصلي ركعتين ضحى، تصلي ركعتين سنة الصبح قضاء. هناك سنن قضاها رسول الله، منها الضحى، منها الوتر، منها ركعات الظهر، السنة بتاعت الظهر. يبقى ما تتفلسفش، ما تقولش النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا بعد العصر بفضل أصلي سنة كده، وبعد الصبح بفضل أصلي سنة كده. لا، مدار التكليف في العبادة على الاتباع لا الابتداع. نهاك عن رفع الصوت بختام الصلاة بعد الصلاة، ما تتفلسفش وتقول أصل في ناس مش عارفة وأنا بعرف. لا، يلزمك أن تسير خلف محمد بن عبد الله، إياك أن تبتدع في دين الله، إياك أن تحيد عن منهج محمد بن عبد الله فتبتعد عن جنة وقت اقترب من نار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك: أريد أن أحرم من بيتي، وبيتي قبل الميقات. قال: لا تفعل، وأحرم من الميقات. بينه وبين الميقات 3-4 كيلو. عاوز يحرم من بيته ما يحرمش من الميقات. قال: لا تفعل. قال: لما؟ وما هي إلا خطوات زدتها في سبيل الله. ده أنا زودت. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: أن ترى نفسك أتممت وقصر رسول الله، أن ترى نفسك في الفعل أتيت بما لم يأتي به رسول الله، أو فعلت فوق ما فعل رسول الله. دخل مدخل من مداخل الشيطان. لذلك قال أهل العلم: هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، تتوجه بالعمل لله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تأتي بعبادتك وفق ما كان رسول الله، ما تتفلسفش، ما تتفلسفش. هنا يقول النبي: الأمر لله، يضعه حيث يشاء، ويرفض الحماية المشروطة بطلب دنيوي، إشارة إلى أن طالب الدنيا محال أن يرفع راية الدين، ولن يرفع الدين إلا بآل الدين. ثم يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات. هناك ثوابت لا تزول ولا يتزحزح عنها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أعمدة وأنت تتفاوض على أمر الدين في وقت المحنة إياك أن تزلزل هذه الأعمدة. يقوم النبي بعد ذلك فيجلس إلى بني شيبان. بنو شيبان قبيلة كبيرة، عددها أكبر من بني عامر، السلاح فيها متوافر، تصلح أرضا خصبة لاحتضان رسول الله، ولتكون أرضهم عاصمة لدولة لا إله إلا الله. جلس رسول الله وأبو بكر إلى نفر ثلاثة من قادة بني شيبان، مغروق وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارس. قال أبو بكر لمغروق وقد غلبهم جمالا ولسانا: ممن القوم؟ قال: من بني شيبان. قال: كم العدد؟ قال: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. قال: كيف الحرب بينكم؟ كيف الحرب فيكم؟ قال: إنا لنؤثر الجياد على الأولاد، ولنؤثر السلاح على اللقاح، ولكون أشد لقاء إن غضبنا، ولنكون أشد غضبا إن لقينا. إيه ده؟ بيقول له: إحنا بتوع حرب، بتوع سلاح، نؤثر الجياد على الأولاد. اللي محتاجه الفرس مقدم على اللي محتاجه الولد. لو ابني محتاج مصاريف والفرس محتاج مصاريف، أقدم ما يحتاجه الفرس لأنه آلة جهادي وآلة عزتي. ولنؤثر اللقاح، ولنؤثر السلاح على اللقاح. اللقاح اللي هي النوق والبقر اللي بتنتج وتجيب لبن وتجيب ولدة. لو محتاجين سلاح بعشر تلاف ومحتاجين نقطين بعشر تلاف، لا نجيب سلاح وما نجيبش المام. أمر السلاح أمر العزة مقدم عندنا على أمر الطعام. ولما نغضب نحارب، وإن حاربنا نكون في قمة غضب. قال: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال: علينا الجد والاجتهاد. علينا الاجتهاد والجد، ولكل قوم حد، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. الله، قمة في الصدق، قمة في الإنصاف، بعد عن الرياء، بعد عن المبالغة، بعد عن الأنعرة والفشخرة التي هي عنوان لكثير من المسلمين. سنضرب إسرائيل ومن وراء إسرائيل. كلام. وضربت كل طائراتنا في مكانها ولم تتحرك. لما؟ لأننا تفرغنا للكلام ونسينا الفعال في قول الكبير المتعال: وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. أمر الله أصحاب نبيه والمؤمنين من أتباعه من بعده بالإرهاب. أمرهم الله أن يرهبوا أعداء الله، أن يخوفوا أعداء الله من الاعتداء على دين الله وعلى مقدسات الله وعلى أرض الموحدين لله. من الآمر؟ من المتحدث؟ الله. اسمع: ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقدم عدو الله على قوله عدوكم إشارة إلى أن الواقف في الصف ينبغي أن يسأل عن شروط الجندية في نفسه: أأنا جند من جنود الله؟ أم جند من جنود البلد والوطن؟ أم جند من جنود المصلحة؟ أنت طالع لله، ترفع راية لا إله إلا الله، تحققت شروط الجندية فيك، يأتيك نصر ربك. لذلك رسول الله يعلمك لما أثنى على بني شيبان الكفرة في قمة الإنصاف. هذا الإنصاف الذي غاب عنا نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا الذي نقصه عليك حدث مع نبيك صلى الله عليه وسلم، وقدره ربك لتتعلم في غدك ويومك من أمسك، لتدرك معنى قولنا تركنا نبينا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اجلس يا أخي، يا أخي، يا أخي، اجلس لتعلم أن رسول الله تركك على المحجة البيضاء. لا تحزن، هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ورزقك سيأتيك من عند الله، ورزق الفقراء سيأتيهم من آل الصلاح من خلق الله بقدر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، لا سؤال في الإسلام لا إجابة عليه، لا أزمة تمر بأمة لا حل لها في الإسلام، ما تحيا حله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، أداة من الأدوات التي تسببت في غياب النص، غياب الإنصاف فيما بيننا كمسلمين. تعلم من الكفرة ثم تعلم من سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حوار رائق أعجب به رسول الله فأبدى إعجابه وأنصف الكفرة. أبو بكر بعد الأسئلة يقول له مغروق: أو أنت صاحب قريش؟ أنت الرجل اللي في قريش اللي بيقول أنا نبي والناس بتحاربه. قال: أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ آه. قال: ها هو رسول الله. وكان أبو بكر في كل أمر مقدما، فإذا أتى الأمر بعد الاستكشاف لطريق الدعوة، إذا أتى الأمر للدعوة أفسح المجال لرسول الله، فلما بدأ يتكلم رسول الله أفسح المجال لكتاب الله. أبو بكر يوسع للنبي، والنبي لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بكلام ربه. اسمع: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فيقول النبي: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية. وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فيقول النبي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية. وإلى ما تدعو دليل أن الإجابة الأولى أعجبت، يريد الاستزادة. بدأ النبي يدعو لدين الله بكلام الله، فابدأ دعوتك بقال الله وقال رسوله، لأنه من المحال أن ينتج عقلك ما يقوله لسانك ليكون خيرا من كلام ربك أو من كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. اوعى تتخيل ان انت لما تتفلسف وتقول هتقول احسن من القرآن، او تقول احسن من كلام النبي. فان كنت داعية لله، لا لجماعة ولا لفصيل ولا لدنيا ولا لذات، فتكلم بكلام خالق الارض والسماوات. قال فلان، قال الامام، قال الشيخ، في مقاطع الامور قدم قال الله وقال رسوله، وتستدل بكلام العلماء في الشرح، في الفهم والإفهام، في التيسير على العوام، ولا يكن كلام البشر عنوانا لك، ولا يكن كلامك رائدا لك، إنما يكون رائدك كلام ربك سبحانه وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. الثانية، لاحظ أن النبي يختار صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، عناوين. الثالثة، لاحظ أن الدعوة بترتيبها وبحسن اختيار النبي للآيات أتت بسمارها. الرابعة رسول الله يجيب على السؤال قبل أن يسأله. قبل ما مغروق يسأله بعدما قال له دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ولقد أفك قوم كذبوك وحاربوك، قبل أن يسأله مع مكارم الأخلاق التي تدعو إليها مع جميل وحلو ومعجز الكلام الذي ذكرته لنا، لماذا لم يؤمن بك قومك وهم أولى الناس بك، رأوا صدقك وأمانتك، لماذا عادوك وحاربوك؟ قبل ما يسأل السؤال سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على السؤال فيقول وإلى ما تدعو، بيقول مغروق إلى ما تدعو، قال إلى أن يحملني رجل إلى قومه ويحميني ويمنعني مما تمنعون منه نساءكم وأطفالكم لأبلغ دين الله، فإن قريشا كذبت الله وحاربت رسوله. قبل ما تسأل السؤال تجي لك الإجابة، مش عاوزين لك، مش وقت الإطالة في الفلسفة. فيقول دعوت إلى مكارم الأخلاق يا أخا قريش. شوف بقى الخامسة، أدب التخصص. مغروق الرئيس والنبي يدعو إلى دين جديد، مين المسؤول عن الدين والإسلام والدعوة؟ وزير الأوقاف. يقوم يحيل الكلام مع رسول الله إلى هاني ابن قبيصة، يقول وأما ما ذكرت من الدين فهذا هاني ابن قبيصة صاحب ديننا. فيقول هانئ دعوت والله إلى مكارم الأخلاق يا أخا قريش، ولكن إن اتباعنا لدينك وتركنا لديننا في مجلس جلسته إلينا له أول ولا آخر له لعجلة في الأمر، وإنما تكون الذلة مع العجلة، فلترجع ولنرجع ولتنظر ولننظر. أدب، ده أمر دين، هسيب دين واخش في دين جديد بسرعة كده، ولا نقعد نفكر وانت تفكر والعجلة وحشة في مقاطع الأمور ومهماتها وملماتها. وأما ما ذكرت من أمر الحماية والنصرة، اتكلم في تخصصه، ايه الرد؟ نفكر وتفكر وبعد كده نرد. طب بقى الحماية والنصرة يعني حرب، عاوزين وزير الدفاع؟ لا، وزير الحربية. وزير الدفاع التعبير نفسه فيه دونية، كانت زمان اسمها وزارة الجهادية، فلقوا كلمة الجهاد إسلامية تحرك أمورا في قلوب الموحدين، قالوا وزارة الحربية عشان الحرب فيها عم مش إسلامي، فلقوا ان في حاجة اسمها حرب تغضب الأعداء ونحن نريد استرضاء الأعداء، فقالوا وزارة الدفاع. احنا ما بنحاربش، احنا بندافع بس، حتى التعبير مقصود فيه ان يبعدك عن المعنى الإيماني. اسمع، وأما ما ذكرت من أمر الحماية والنصرة فهذا المثنى بن حارثة صاحب حربنا، وزير الحربي. فقال هانئ بن قبيصة، فقال المثنى بعد هانئ بن قبيصة القول ما قال هانئ بن قبيصة، إن اتباعنا لدينك وتركنا لديننا في مجلس جلسته إلينا له أول ولا آخر له لعجلة في الأمر، وإنما تكون الذلة مع العجلة. وأما ما ذكرت من أمر الحماية والنصرة، أول حاجة بيثني على أخيه في تخصصه، وبعد كده بيخش في تخصصه بيقول له إيه؟ وأما ما ذكرت تخصص أنا بقى من أمر الحماية والنصرة فإنا نزلنا في صريان اليمامة وبادية السماوة. قال وما هذا الصريان؟ قال مياه العربي وأنهار كسرى. احنا بلدنا مقسومة نصين، نص تبع العرب ونص تبع كسرى، فإن أحببت ده هيعرض عرض جزئي، بيقول له أما ما كان من مياه العرب فعذر صاحبه مقبول وذنب صاحبه مغفور، وأما ما ذكرت لك من مياه وأنهار كسرى فعذر صاحبه غير مقبول وذنبه غير مغفور. فإن أحببت أن ننصرك ونحميك مما يلي مياه العرب فعلنا. يعني بالبلدي البلد بتاعتنا حتتين، نص تبع العرب دول مننا وعلينا، لو قاموا علينا نحاربهم ونحارب الدنيا معاك. إنما كسرى بقى، كسرى حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا ما نقدرش عليه. إذا أب علينا وقال اعطوني محمد ابن عبد الله، مش هنقدر. إيه ده؟ صدق؟ عدم مبالغة؟ لوجود للافتخار في غير محله. تخيل أبدى النبي إعجابه بصدق الرجل، رفض العرض الجزئي. هنحميك حماية جزئية، النص ده نحميك، النص التاني ما نقدرش. يعني ممكن كسرى يقولي بعتولي محمد ابن عبد الله نسلمك، ما ينفعش، عاوزين حماية كاملة. رفض النبي العرض قائلا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحوجنا لهذه الجملة الآن. إن هذا الدين، أو حل اللي أنت فيه هو، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. تمشي على سطر وتسيب سطر، مش هينفع. لن ترى نصرة الله إلا بالاستقامة على منهج الله كاملة دون أن تدع سطرا واحدا. شوف بقى الإنصاف. يقول النبي بعدما رفض العرض وانتهى الحوار، يسجل النبي المختار صلى الله عليه وسلم إعجابه برجال أطهار مع كفرهم. لسانهم طاهر، ما فيش فشخرة، ما فيش أنعرة، ما فيش كذب، ما فيش تدليس، ما فيش وعود وإخلاف الوعود. اسمع، ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ ايه صيغة التعجب؟ ايه الأخلاق دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن من؟ عن كفرة. من عظم أخلاقهم مع كفرهم، في كفرة عندهم أخلاق؟ اه والله، والله من الكفرة ما له أخلاق لا وجود لها بيننا الآن. مسلمين مع بعض، ما عندناش الأخلاق بتاعت الكفر. عندهم الصدق وعدم الكذب، عندهم حفظ الجوار. يعني ايه حفظ الجوار؟ الجوار يعني الحماية. فلان يقول فلان في حمايتي، خلاص ما حدش يجي ناحيته. عندهم احترام الأعراض، لا تنتهك الأعراض مع العداوة. أبو جهل لما أجمعت مكة قتل رسول الله ووقفوا ببابه ينتظرون خروجه، قال الشباب له لما أتينا يا أبا الحكم؟ ما أتينا للاستضافة، إنما لقتله، فلنقتحم الباب عليه ونقتل. فقال لا، لو اللات والعزة لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. تعوزين الناس تقول ان انا فزعت بنات محمد؟ ده مين؟ ابو جهل، فرعون هذه الامة، رئيس مجلس ادارة جهنم، عنده اخلاق لا وجود لها بيننا. زوار الليل يدخلون يقتحمون الابواب، يعتدون على النساء، يخذون الاموال والذهب. ولا منكر، ونبيك اعلمك واخبرك، من أعان ظالما سلطه الله عليه. أبشر يا من رأيت الظلم وقبلته، غدا ستظلم مثله. وربك حذرك وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال السلف من معاني الركون الميل القلبي لما فعل، والإعانة ولو باللسان، ولو برضا القلب عما يفعل من مظالمه، فإن لم تكن مستطيعا للتغيير بلسانك أو بيدك فأقل القليل أن ترفض بقلبك. وإياك أن تقول إن الذي قتل وأريق دمه يستحق ممالأة لظالم، اعلم أنك غدا مظلوم. من أعان ظالما سلطه الله عليه. اسمع، أبو جهل لا يريد اقتحام بيت رسول الله حتى لا يعير بتخويف بنات رسول الله. أهذا الخلق بيننا الآن أم أن عائلتين اختلفا وتعاركا؟ تقتحم العائلة الأولى بيت العائلة الثانية لا يقيمون اعتبارا لليل ولا لنساء ولا لأطفال. هنا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الإنصاف، والإنصاف فيما بيننا غائب، له مقال آخر في مكان آخر. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويخدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت من خلقك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. رب لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين والجزائر وكل مكان. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، انصر الحق وأهله، اخذل الباطل وحزبه، أعد الحق لأهله، اقسم ظهر الباطل وأهله. يا رب يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنر بصائرنا بنورك، أنر بصائرنا بنورك، أنر بصائرنا بنورك. لا تجعلنا أداة لحرب دينك، لا تجعلنا أداة لحرب دينك، لا تجعلنا أداة لحرب دينك. ثبتنا يوم يفتن خلقك، ثبتنا يوم يفتن خلقك. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية دين فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احقن دماء المسلمين، رب احقن دماء المصريين، رب احقن دماء الموحدين، رب احقن دماء المسلمين. رب انتقم ممن ظلمنا وبغى وتكبر علينا، رب انتقم ممن استباح دماءنا واستباح أعراضنا واستباح أموالنا. رب إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك، رب إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رد إلينا الغائبين، فك أسر المأسورين، اجعل أسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات